طوال عمره. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس، أن يؤذن بمعنى أن يعلم، لأن الأذان هو الإعلام، من كان لم يصم فليصم ومن أكل فليتم صيامه إلى الليل. فإذا من أكل فلينوي الصيام باعتبار أن صوم النفل لا يشترط فيه أن يجمع الصيام في الليل، ومن كان أكل فليمسك حتى لا يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة هنا في الآية قال قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يتمسك بهدى الله الذي هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، من كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومهم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله. هكذا يفعل الإنسان مع صغاره حتى يتعود على طاعة الله تعالى ويتعود على السنة، لأنه من سنة البشر أنه لا يأتي إلا بالشيء بعد الشيء. قال ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، العهن اللي هو الصوف، وقيل الصوف المصبوغ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار، يعني لأجل أن نرغبه ونجعله يعتاد على الصيام. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار، فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. فهذا الحديث فيه تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين، ولكن حتى يتدربوا على طاعة الله تعالى. ولذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وعلقه البخاري وهو عند أبي داود الترمذي وابن ماجه وأيضا في مكتبة النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، ولكن حتى يتدرب، فإذا بلغ الاحتلام وبلغت الجارية بالحيض سهل عليه أداء هذه العبادة الكريمة. باب تحريم صوم يوم العيدين، أول يوم من أيام عيد الفطر لا يصام لأن الإنسان في ضيافة الله، وأول يوم من أيام العيد الأضحى لا يصام لأن الإنسان في ضيافة الله تعالى، وأيضا قبل العيد قبل رمضان بيوم لا يصام إلا إذا كان صوما قد اعتاد الإنسان أن يصومه، لأجل أن تفرد العبادة المفروضة وتبرز عن النافلة تعظيما للعبادة المفروضة، لأن الإنسان ما تقرب إلى الله بمثل الفرائض التي افترضها ربنا تبارك وتعالى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر الله يعني أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين يا أرحم الراحمين. وحدثني محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن خالد الحذاء جزيت خير الجزاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوثى ابن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منن أيام أكل وشرب اللي هي أيام التشريق اللي هي أيام منن الحاج يعني يرمي الجمرات ويصلي في منى وللحاج الصلاة في منى أعظم أجرا من الصلاة في المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه هدى الله لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فنادى يا اقرأ يا شيخ عقبة. باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ها وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. هنا يصوم ما هو أصلها؟ أين ذهبت الواو؟ يصوم. أيوه. أحسن. إذن هذا قد نهي عن الصيام في يوم الجمعة والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأيضا كان بعض السلف يجتهد في عصر الجمعة حتى الغروب بالدعاء والابتهاج إلى الله تعالى وكذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الجمعة يوم عظيم وقد نهي عنه فهو يوم عيد كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيدان فأيضا لا يصوم الإنسان يوم الجمعة إلا إذا صام قبله أو صام بعده حتى لا يقصر الصيام لأنه يوم عيد. وهذه الأعياد الثلاثة قد سبقت بطاعات عيد الفطر سبق بطاعة عيد الأضحى سبق بطاعة يوم الجمعة قد سبق بالسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس يصليهما الإنسان في المساجد. نعم. وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن كثيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أعد الحديث لأن هذا الحديث مهم جدا، وثمة طوائف من المتصوفة تخالف هذا النص النبوي. أعدهم أي الحديث كامل. وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن في هذا الحديث النهي الصريح والنهي الأكيد عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة أو بقيام أو بذكر محدد، وهذا خالف فيه أغلب طوائف الصوفية. وكان شيخنا الدكتور هاشم جميل حفظه الله تعالى مرجع لي في الفقه، أرجع إليه، ولما قرأت الحديث في حينها وذهبت إليه قلت له هل يستدل به على إنكار ما يفعلونه؟ قال اذهب وانظر ماذا قال النووي. فذهبت قلت قال بالكراهة، فسكت الشيخ، ما منع ما اعتاد عليه الناس من الذكر المبتدع. فهذا نص صريح على أنه لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بصلاة ولا بذكر ولا باجتماع ولا نحوها. وقد احتج أهل العلم على كراهة الصلاة المبتدعة التي تسمى بصلاة الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تفسر. إذن يحذر الإنسان من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السعادة والنجاة في اتباعه. ونحن نعلم أن السنة سنتان، سنة فعل ما نفعل ما فعله، وسنة ترك نترك ما تركه، فكيف وقد جاء النص بالنهي عن ذلك؟ فمن فعل بعدما وجد النهي وفعل المخالفة فقد أتى بصريح المعاندة. أكمل يا شيخ. باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا هناك من قال إنها منسوخة وهناك من قال إنها ليست منسوخة، وأهل العلم لهم فيها أقوال، وراجح أنها ليست منسوخة، وأنها المقصود بها يجدون يعني يبذلون طاقة شديدة في صيامهم حتى يؤذون، هذا هو المقصود. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها تنسختها. هكذا قال ابن عباس، وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى. حدثني عمرو بن ثواب العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. أحسن آية أمسك حتى أقرأ أنا. بسم الله الحمد لله رب العالمين. باب قضاء رمضان في شعبان. طبعا الإنسان لما يكون عليه قضاء عليه أن يعجل في القضاء وأن لا يؤخره لأجل إبراء الذمة، ويجعل الإنسان في حياته منهج وعجلت إليك ربي لترضى.

وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. إذن كان سلف إذا سمعوا أحد حدث وقد سمعوه يبينون أنهم قد سمعوا هذا. وفي كثرة السماع تقوية للطرق. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتبة ومسلم البطين. أحسنت. والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا ابن عدي قال عبد حدثني زكريا ابن يحيى قال أخبرنا عبيد الله نعم حدثنا زكريا ابن عدي قال أخبرنا عبيد الله ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وحدثني علي بن حجر سعيد. طبعا هذا فيه تعليم القياس للصحابة. إذن قال مسلم وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت أي أمي. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. يعني هذه الجارية أصبحت مال للأم لما ماتت رجعت إليك. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. هذا الموضوع يذكرنا البحث غير موجود وحري أن يصنف فيه وأنت تستطيع أن تصنف فيه يا شيخ زكريا لأن فهمنا ثم مسلم يبدأ يسأل ماذا ينفعه ماذا يحصل له ماذا أعمل له وكذا يكثر هذا فكل بحث عن من مات له ميت يعني ماذا يستحسب أن يعمل. فثمة أمور واجبة ثمة أمور تتعلق بالميراث ثمة أمور مستحبة فهذا حسن أن يصنف فيه بحيث صغير في هذا. إذن في هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت وجواز سماح كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحن طبعا شريطة أن لا يؤدي هذا إلى فتنة وأن لا تتحدث بتكسر وخضوع. وفيه أيضا صحة القياس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله حق بالقضاء. وفيه أيضا قضاء الدين عن الميت طبعا قضاء الدين عن الميت واجب والأمة مجمعة على قضاء الدين عن الميت ولا فرق في قضاء الدين في الصيام أن يقضيه ولي الميت أم ليس بوليه ففي كل ذلك تبرأ الذمة. نعم. وهنا لما قال دين الله حق بالقضاء يقدم دين الله على دين العبادة وتزاحما، والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، وهذا ينفع الخلاف حينما يعني يضيق المال ويقل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيهم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير أنه قال صوم شهرين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر. هنا طبعا ساق هذا ليبين الاختلافات، وهذه حقيقة لا تضر الأمور اليسيرة، فبعضهم يأتي بالخبر مطولا وبعضهم يأتي به مختصرا. باب ندب الصائم إذا دعي إلى الطعام ولم يرد الإفطار أو شوثم أو قوتل، إذا شوثم أو قوتل ماذا يستحب له أن يقول؟ أن يقول إني صائم. طبعا الناس احتاج أن يقولوا اللهم إني صائم، وهذه لا أصل لها في الأحاديث فوجب التنبيه عليها، وأنه ينزه صومه عن الرفث، الرفث هو الكلام القبيح والجهل، أي شيء يدل على الجهل ونحوه، أي نحوه من الأشياء التي لا تليق بالصائم. ولذا العلماء مما ذكروه ذكروا التعطر، وأنه لا ينبغي للصائم، لأن أصل الصيام يبين عن التزهد وترك الطعام والشراب والشهوة، فيتزهد عن نحو هذا. أما السواك فلا يتزهد به لا قبل الزوال ولا بعده لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، يعني آلية الرفع الحديث الأخير، نعم. وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم، هذه باب حالية، فليقل إني صائم. طبعا إذا قال إني صائم لا إشكال في هذا، وليس فيه منافاة الإخلاص، لأنه إذا لم يأكل وكأنه قد رد فضل صاحبه، وجاء الشرع بالتهادي وقبول الهدية والإثابة عليها، فإذا قال له هكذا طيب نفس أخيه. باب حفظ اللسان للصائم، أي أن الصائم يحفظ لسانه لأنه قد ترك الطعام والشراب والشهوة لله، فكيف لا يترك الأذى والشيء المحرم هو متلبس بعبادة من الفجر وحتى غروب الشمس، فكيف يجمع بين ما يحبه الله وبين ما يبغضه الله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وهذا أيضا يعني يستفاد منه أنه لا بأس بإظهار بعض نوافذ العبادات ما لم يرد بذلك الرياء، لا بأس بإظهارها، والمستحب إخفاؤها، لأن القاعدة من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ولذا إذا ضيق الإنسان فأراد أن يدعو بعمل فليدعو بعمل وفقه الله عليه وكان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه المعاني تدل على حسن المعاشرة. يعني أنا لو فرضنا أدعوك وأنت لا تأتيني، ثم اعتذرت وأدعوك ثم لا تأتيني، ثم اعتذرت وأدعوك، الأمر يعني ما كأنك قد تكبرت علي. وإذن أيضا في الأحاديث هذه يعني تأليف القلوب وحسن الاعتذار وإصلاح ذات البين، وأيضا نهي الصائم عن الرفث، والرفث اللي هو السخف نسأل الله العافية، وفاحش الكلام. والآن السخف كلما شاع زاد إثمه، كما يوجد في بعض المواقع أو على القنوات، يعني كلما يعني انتشر هذا الكلام كلما زاد إثمه، نسأل الله العافية والسلامة. وطبعا هذا الرفع المشاتمة والمخاصمة منهي عنه في كل وقت، لكن هذا يتأكد الإنسان في الصيام. ولكن مقصد من مقاصد الصيام أن الإنسان يتربى على الأخلاق الحسنة، لما يكثر من الصيام ويبقى جميع النهار مبتعد عن هذه سيروض نفسه على ترك المحرمات. باب فضل الصيام، طبعا الصيام فضله عظيم جدا، والإنسان في الصيام يتشبه بالملائكة، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون وليس لديهم شهوات. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. هذا حديث عظيم جدا، أن الصيام لله تعالى هو لي وأنا أجزي به. ربنا جل جلاله يقول هو لي وأنا أجزي به. الأعمال تضاعف، الحسنة بعشرة إلى 70 إلى 70، أما الصيام فيضاعفه الله تعالى لمن يشاء بما شاء. وكذلك الإنسان لما يقدم يوم القيامة ولديه حسنات ولديه سيئات مع الآخرين، وتؤخذ من حسناته لا يؤخذ من حسنات الصيام، لأنها لله تعالى. فهو الذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم، يعني هذا الرائحة الكريهة بسبب ترك الطعام، أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الحديث فيه بيان عظم فضل الصوم والحث عليه، وهو في قوله تعالى وأنا أجزي به، فبيان لعظم فضله وكثرة ثوابه. لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. وفي الكريم حينما يكرم لا يكرم بشيء قليل، إنما يكرم بشيء كثير. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم يوم الجمعة أن تكرمنا كرما عظيما يا أرحم الراحمين، وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين. نتوقف 10 دقائق بإذن الله ثم نبتدئ الساعة 11. جيت لأضغط عن بس إجت رسالة قام ضغطت علي. هؤلاء أصحاب الرسائل نقول لهم ما يرسلون على هذا الرقم، لكنهم هذا يقول جزيلا خير، هذا يقول